فهمزة الاستفهام هنا فيها معنى النفي، ولم نافية، ونفي النفي إثبات. إذن معنى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ معناها إن الله كاف عبده. وكقوله تعالى: ألم نربك فينا وليدا، أي قد ربيناك فينا وليدا. فمعنى الآية: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الآيات تتحدث عن نعم الله جل وعلا على نبيه محمد بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله جل وعلا للعالمين بشيرا ونذيرا على فترة من الرسل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. لقد اصطفى الله جل وعلا هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم على سائر الأنبياء والمرسلين، فقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. إنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يوم القيامة، كما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. إنه صلوات ربي وسلامه عليه صاحب الشفاعة العظمى. قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وورد في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، والرعب أي الفزع والخوف، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وأيضا بيّن صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة، وأول من تفتح له، فقال عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً، وفي رواية: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيضا بين رب العالمين جل وعلا أن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال جل وعلا: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكما ورد في صحيح البخاري من طريق عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله جل وعلا حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح الله جل وعلا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا هو النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في التوراة، في كتب هؤلاء عند اليهود هذه صفته عندهم، لذا قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المفلحين الفائزين. كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. هذه مقدمة عن رسول الله، هذه مقدمة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وشرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتين، شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتين. المرة الأولى وهو صغير يلعب مع الغلمان، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، أي أنامه على ظهره، فشق عن قلبه، فاستخرج منه علقة، والعلقة قطعة يسيرة من دم متجمد، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، أي ضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني إلى ضئره، أي مرضعته صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي وهو متغير اللون. يقول أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. يبقى المرة الأولى وهو صغير يلعب مع الغلمان، المرة الثانية كانت في ليلة المعراج كما ورد في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة صلى الله عليه وسلم. فرج أي فتح، فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، أي ففتح صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. إذن المرة الأولى لشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم كانت وهو صغير يلعب مع الغلمان، والثانية كانت في ليلة المعراج كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل فيقول: لماذا أتى الله تعالى في هذه الآية الكريمة بلفظ لك؟ لماذا أتى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة بلفظ لك؟ لماذا قال ألم نشرح لك صدرك؟ لماذا لم يقل ألم نشرح صدرك؟ قال العلماء: الحاصل من هذه الآية ألم نشرح لك صدرك أن نفع انشراح الصدر راجع إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ألم نشرح لك صدرك، أي أن نفع انشراح الصدر راجع إليك يا محمد، أي أن نفع انشراح الصدر راجع إليك يا محمد لا إلى الله، فهو نعمة ومنة منا عليك. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هذه الآية كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قد يسأل سائل فيقول: وهل كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قبل نبوته عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: قال بذلك بعض العلماء، منهم قتادة رحمه الله تعالى، فلقد ورد عند الطبري بإسناد صحيح عن قتادة رضي الله عنه أنه قال: معنى هذه الآيات ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له. هذا كلام قتادة رحمه الله. ولعلنا قلنا قبل ذلك إن قتادة قد أخذ التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين، وهو من كبار التابعين في تفسير القرآن الكريم. وروى الطبري أيضا بإسناد صحيح عن ابن زيد رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، قال: شرح الله صدره وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ فوضعه الله عنه، أي قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. ويتأيد لهذا القول هذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب قد يسأل سائل آخر فيقول: طب هل كانت هذه الذنوب كبيرة وثقيلة إلى حد أن توصف بأنها قد أنقضت ظهره صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كانت هذه الذنوب كبيرة وثقيلة إلى حد أن توصف بأنها أنقضت ظهره صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قال بعض العلماء إنما وصفت الذنوب بأنها ثقيلة أنقضت الظهر مع كونها قد غفرت للأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام عندما طلبت منه الشفاعة: نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات، وذكر الحديث: إني كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي. فوصفت هذه الذنوب بأنها ثقيلة وقد أنقضت الظهر. لماذا؟ لشدة اهتمام الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بكل ذنب وبكل معصية إنهم يندمون منها ويتحسرون عليها. ولا بد أن نعلم جيدا أن الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، نعم، قد يقعون في الذنوب الصغيرة على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن إنهم لا يقعون مثلا في الكذب أو في الخيانة، فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقا، لأن هذا لو فرض أنه قد وقع من أحدهم لكان طعنا في رسالته، وهذا شيء مستحيل. فسفاسف الأخلاق من الزنا وغير ذلك هذا أيضا ممتنع على الأنبياء، هذا أيضا شيء ممتنع على الأنبياء لأنه ينافي أصل الرسالة. فالرسالة إنما وجدت لتتميم مكارم الأخلاق، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كيف رفع الله جل وعلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، منها أولا إيتاؤه القرآن وإنزاله عليه وبعثه لخير أمة أخرجت للناس، قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، أي إن هذا القرآن شرف لك ولقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا ينعقد لأحد إسلام إلا بالاعتراف برسالة النبي عليه الصلاة والسلام والإقرار بها بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الشهادة برسالته من أركان الإسلام. ثالثا يدوي هذا الاسم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم والليلة في الأذان وكذا عند إقامة الصلاة. رابعا رب العزة سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على هذا النبي. قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب العالمين سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وصلاة الله على النبي أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رحمه الله. ثم يأمرنا ربنا جل وعلا بكثرة الصلاة عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن النسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي وقد بليت؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكيف بسيد الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم؟ وكما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. خامسا كرر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في عدة مواطن، بل وجعلت في القرآن سورة باسمه ألا وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من رفع ذكره عليه الصلاة والسلام. وأيضا لقد أنزل الله جل وعلا القرآن كله عليه، قال تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. أنزل الله جل وعلا عليه هذا القرآن، وهذا القرآن هو خير كتاب أنزل، كتابا مهيمنا على سائر الكتب من قبله كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه بخير لغة نزل ألا وهي لغة العرب بلسان عربي مبين. قال جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن فبلغه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، أي والله يعصمك من القتل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فبلغ الرسول خير بلاغ، وأدى حق أداء، وأشهد أصحابه على ذلك بقوله: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فشهدوا له بالبلاغ، فأشهد ربه على ذلك بقوله: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أصدقت أمنا عائشة رضي الله عنها حيث قالت كما ورد في صحيح مسلم: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، فقد كذب. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فرفع الله جل وعلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عليه الصلاة والسلام خير البشر، وإن أمته خير الأمم، وإن أصحابه خير الأصحاب. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء: معنى الآية أي إن الخيرية في هذه الأمة منوطة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله. فإن تخلت الأمة عن أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله سلبت منها تلك الخيرية. وقال بعض العلماء: معنى الآية أي كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبين في اللوح المحفوظ أنكم خير أمة أخرجت للناس. ولقد قال أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول كما ورد في صحيح البخاري: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، وإن أمته خير الأمم، وإن أصحابه خير الأصحاب. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. سادسا: لقد بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. سابعا: اسمه صلى الله عليه وسلم يذكر في كل خطبة، وفي خطبة النكاح والتشهد في الصلاة كذلك. وكما قال حسان بن ثابت: شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه السلام. دعوة إبراهيم إذ قال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى إذ قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. لقد رأت أمه نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام صلى الله عليه وسلم. لقد أثنى الله جل وعلا على هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم خير ثناء، ودافع عنه خير دفاع، أثنى عليه جملة وتفصيلا. أما جملة فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأما تفصيلا فقال تعالى عن عقله: ما ضل صاحبكم وما غوى. وعن لسانه ونطقه قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. ثم قال بعدها: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وعن بصره قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. وعن بعثته الشريفة قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن الحكمة من بعثته الشريفة قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد دافع الله عنه خير دفاع كما أثنى عليه خير ثناء. فنفى عنه الجنون قال تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نفى عنه الكهانة فقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نفى عنه الوصف بأنه شاعر فقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نفى عنه الكذب والافتراء فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أيضا نفى الله جل وعلا عنه التهم فقال: وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على الغيب بمتهم، وما هو على الغيب ببخيل. لم يبخل بتبليغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. فأثنى الله عليه خير ثناء ودافع عنه خير دفاع. وأكرمه الله جل وعلا إكراما حسنا وأنزله منزلة حسنة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فما من نبي من الأنبياء إلا وقد نادى الله تعالى عليه باسمه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما نادى على إبراهيم قال جل وعلا وناديناه أي يا إبراهيم. لما نادى على موسى قال جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لما نادى على آدم قال جل وعلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لما نادى على داود قال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لما نادى على عيسى قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. لما نادى على زكريا قال جل وعلا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لما نادى على يحيى قال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لما نادى على المصطفى صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا يا أيها الرسول. أيضا نادى عليه بصفته فقال جل وعلا يا أيها المزمل يا أيها المدثر. ما ذكر الله جل وعلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا إلا وقرنه بصفة الرسالة والنبوة كقوله تعالى محمد رسول الله وكقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وكقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء وكان الله بكل شيء عليما. فلا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. فهذا مثله عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء من قبله. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة هلا وضعت هذه اللبنة. قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فهذه اللبنة إنها لبنة الكمال ولبنة الجمال ولبنة التمام. قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. هذه بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة. ولقد جرى على النبي صلى الله عليه وسلم عسر حينما كان بمكة كان يضيق عليه صلى الله عليه وسلم وأيضا في الطائف وأيضا في المدينة من المنافقين. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أي كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. هذه نعم عظيمة أنعمنا بها عليك يا محمد، فأيضا اعلم أن مع العسر يسرا، أي إن الشدة يتبعها الفرج بإذن الله تعالى، كما قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وكقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فاعلم أخي الحبيب أن الشدة يتبعها الفرج وأن مع العسر يسرا، واعلم أيضا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. لذا كرر الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فائدة هذا التكرير التأكيد، أي تأكيد أن مع العسر يسرا، أن تعلم أن مع العسر يسرا. قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هناك مقولة يرددها بعض الناس ويقولون إنها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ألا وهي: لن يغلب عسر يسرين. فهذه المقولة الصحيح أنها لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست بمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إنها ليست بموقوفة على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، من قائل هذه المقولة؟ قائل هذه المقولة إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ليس عبد الله بن عباس بل عبد الله ابن مسعود، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. طب ما معنى هذه المقولة؟ قال العلماء: إن العسر ذكر مرتين في الآية، واليسر ذكر مرتين أيضا في الآية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال أهل البلاغة: توجيه هذا الكلام أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة. طب كيف هذا؟ قالوا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأول أعيد في الآية الثانية بأل، فأل هنا للعهد الذكري، وأما اليسر فإنه لم يأتي معرفا بل جاء منكرا، أي جاء نكرة. والقاعدة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول، لأن الثاني نكرة فهو غير الأول. إذن في الآيتين الكريمتين يسران وفيهما عسر واحد. لماذا؟ لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف، أما اليسر كرر مرتين بماذا؟ بالتنكير. لذا قال عبد الله بن مسعود: لن يغلب عسر يسرين. والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. ف فإذا فرغت من ماذا؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، منهم من قال أي إذا فرغت من أعمال الدنيا وأمورها فاجتهد في العبادة وأقبل على العبادة وأنت نشيط فارغ البال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء أي الطعام فابدأوا بالعشاء. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بحضرة طعام، فمعنى فإذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من أعمال الدنيا وأمورها كالطعام والشراب وغيرهما فاجتهد في العبادة وأقبل على العبادة وأنت نشيط فارغ البال. لذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نصلي في حضرة الطعام، في وجود الطعام، بعد الانتهاء من الطعام نصلي. كذلك لا صلاة بمدافعة الأخبثين، لا صلاة بمدافعة الأخبثين أي وأنت تدافع البول والغائط. فمعنى إذا فرغت فانصب، فرغت من أمور الدنيا ومن أعمال الدنيا فاجتهد في العبادة. قال بعض العلماء أيضا في تفسير هذه الآية أي إذا فرغت من الصلاة فانصب أي فاجتهد في الدعاء. وقال بعض العلماء معنى فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من تبليغ الرسالة وجهاد العدو فاجتهد في الحمد والاستغفار والتسبيح، كما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا فرغت فانصب. قد يسأل سائل فيقول، وهذا سؤال فقهي يسأل عنه كثير من إخواننا وأحبابنا، ألا وهو هل يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ هل يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ الجواب لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول لا يشرع الدعاء بعد الصلاة، واستدلوا بما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال القائلون بهذا إن اللائق بحال المصلي أن يدعو ربه وهو مقبل عليه يناجيه أي في الصلاة وهو مقبل. قالوا وقال القائلون بهذا القول إن اللائق بحال المصلي أن يدعو ربه وهو مقبل عليه يناجيه، فكيف يترك سؤاله وهو بين يديه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ وأيضا استدلوا بأن الأحاديث التي وردت فيها الأدعية دبر الصلاة إنما تفعل في داخل الصلاة، قالوا لأن دبر الشيء منه، فدبر الرجل من الرجل ودبر الصلاة من الصلاة أي قبل التسليم. وبالغ هؤلاء فقالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد السلام. هذا قول الفريق الأول من أهل العلم. الفريق الثاني وهو الأشهر أن الدعاء بعد الصلاة مشروع بل مستحب. الفريق الثاني من أهل العلم قالوا إن الدعاء بعد الصلاة مشروع بل مستحب، وهذا القول الثاني هو الأشهر عند العلماء. استدل هذا الفريق الثاني بهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها: فإذا فرغت فانصب. فقالوا، قال قتادة وهو من أئمة التابعين في تفسير القرآن الكريم، قال في تفسير هذه الآية: فإذا فرغت فانصب، كما روى ذلك الطبري بإسناد صحيح عن قتادة أنه قال: معنى الآية أي إذا فرغت من الصلاة فبالغ في الدعاء، أي إذا فرغت من الصلاة فبالغ في الدعاء. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنهما: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واستدلوا أيضا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأيضا واستدلوا أيضا أي هذا الفريق الثاني، واستدلوا أيضا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو رب قني عذابك يوم تجمع عبادك. وكان هذا بعد الصلاة. أيضا ورد في صحيح البخاري من طريق عمرو بن ميمون أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله بعد الصلاة أو في دبر الصلاة من الجبن، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واستدلوا أيضا بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. ولكن من باب الأمانة العلمية في هذه الزيادة في دبر الصلوات المكتوبات ضعف، يعني الحديث إلى هنا صحيح: أي الدعاء أسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم: في جوف الليل. أما هذه الزيادة في دبر الصلوات المكتوبات هي زيادة ضعيفة. ولكن استدلوا أيضا أي هذا الفريق الثاني بعمومات، ألا وهي أن الدعاء يشرع بعد الأعمال الصالحة ومنها الصلاة، وذلك كدعاء الاستخارة وغيره. وقد أجاب قائلوا هذا القول على أدلة المانعين للدعاء بما حاصله: أولا، إن حديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. المراد من هذا الحديث نفي الجلوس على هيئة المصلي قبل أن يسلم، فهو يجلس على هيئة المصلي هذا القدر، يعني قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد التسليم مباشرة. وهو على هيئة الصلاة، ثم يلتفت إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام وأجابوا على القول القائل بأن دبر الشيء منه بما حاصله، أن دبر الشيء قد يكون منه أحيانا وأحيانا أخر يكون خارجا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التسبيح والتحميد والتكبير 33 في دبر كل صلاة، يعلم الجميع أن المراد بعد انتهاء الصلاة والتسليم منها ولا في داخل الصلاة، يعلم الجميع أن هذا التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة. وكذلك حثه صلى الله عليه وسلم على قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة، فإن المراد منه بعد الصلاة أم في آخر الصلاة أي في داخل الصلاة؟ المراد بعد الصلاة، وهو حديث من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وطبعا الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، الراجح في هذه المسألة القول الثاني، وهو أن الدعاء بعد الصلاة مشروع بل مستحب. أما الذين قالوا إنه لا يشرع بعد الصلاة وبالغوا وقالوا إنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد السلام، فهذا ليس بصحيح، بل للأسف الشديد إن البعض قال إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبات بدعة، وليس هذا بصحيح بل هو مشروع. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الأم يقول: واستحب للمصلي منفردا وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة وأن يكثر من الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة. وقال النووي رحمه الله في كتاب المجموع: ويستحب أن يدعو الشخص أيضا بعد السلام بالاتفاق. وطبعا المراد بالاتفاق عند النووي يعني اتفاق الشافعية، أنه كان شافعي المذهب رحمه الله تعالى هذا. وقد ذهب بعض العلماء إلى تفصيل آخر، وهذا ما نميل إليه وما نرجحه، هذا التفصيل الأخير، هذا التفصيل هو أفضل ما قيل في هذه المسألة، وهو كلام ابن القيم رحمه الله حيث قال: إن الدعاء لا يشرع بعد الصلاة مباشرة، يعني بعد التسليم مباشرة أن ترفع يديك وتدعو الله جل وعلا بما ليس هو بثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول لك كلا وألف كلا. لماذا؟ لأنك قدمت هذا الدعاء على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال ابن القيم: إن الدعاء لا يشرع بعد الصلاة مباشرة، إنما يشرع بعد الأذكار التي تقال عقب الصلاة، يعني بعد أن تقول الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالاستغفار 3، كأن تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى غير ذلك من الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم بعد الانتهاء من هذه الأذكار لا حرج أن ترفع يديك وتدعو الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الدعاء يشرع بعد الأعمال الصالحة، ولقول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب، أي إذا انتهيت من العبادة فانصب بالدعاء، ولكن لا تقدم هذا الدعاء على الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كتقديم بعض الناس للسلام المصافحة بعد الصلاة مباشرة، يقدمون المصافحة فيقول للذي يصلي بجواره حرما مثلا: يقدم هذا على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار. نعم لا حرج في هذا السلام، ولكن بعد الانتهاء من الأذكار وبعد الدعاء لا حرج في المصافحة، ولكن أيضا نقول أن تقول حرما وجمعا وهذا ليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم، أو بعد الانتهاء من الوضوء أن تقول زمزم إلى غير ذلك، هذا كله ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، ثم قال بعدها: وإذا ربك فارغب. ومعنى وإذا ربك فارغب أي اجعل رغبتك فيه دون من سواه من خلقه، واجعل ملتجأك إليه وعملك خالصا لوجهه رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة المباركة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.